لا نزال في الحديث الثاني من الأربعين النووية، وهو الحديث الطويل المشهور بحديث جبريل، وفي آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. ونحن وإن كنا قد اتفقنا على التجوز، لكن الرزق الإلهي يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، فقد كنا في الدرس الماضي كله مع درس أول أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأمضينا مع شهود الأحدية درسا من دروس الإيمان، بل من أعظم دروس الإيمان، حققنا الله تعالى بذلك فضلا منه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال أهل العلم: ما هو القول الثابت؟ ما هو القول الثابت؟ ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ ما هي الكلمة الطيبة؟ وما هو القول الثابت؟ لا إله إلا الله. لذلك اليوم نأتي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا رسول الله، هيك الرواية في صحيح مسلم وفي الأربعين النووية. الإنسان كعقيدة، نحن نؤمن، نعتقد، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإيماننا بنبوته صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان. ولو أن إنسانا آمن بكل أركان الإيمان ما خلا هذه الشهادة لا ينفعه إيمانه في شيء، كما كل أركان الإيمان كلها مطلوبة. بل لو أنكر نبوة أي من سادتنا الأنبياء والمرسلين، أو كتابا أو حلا أنزله الله أو حابه، أيضا لا يقبل منه شيء من الإيمان. لكن الذي أريد أن أقف عنده هو أن يعني ينظر الإنسان نظرة بعد أن هداه الله للإيمان ورزقه هذا الإيمان بالفطرة، والحمد لله على ذلك. نحن ولدنا من آباء وأمهات مسلمين، وتربينا في أحياء وبيوت أهل الإسلام، ولازمنا المساجد صغارا، ولذلك هذه الأمور بالجبلة بالطبيعة، يعني محمد رسول الله. حتى الصغار تسأله بيقول لك: أنا بحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بتقول له: شو هو سيدنا؟ بيقول لك: رسول الله. شو السؤال؟ وهو ما شهد وما رأى وما سمع، ولكنه الإيمان بالغيب، والحمد لله رب العالمين. الآن الذي هيك نتذاكر حوله قضية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنا يعني يستحق الأمر أن يسأل الإنسان نفسه: لماذا قدر الحكيم العليم هذا النظام العقدي بهذا الترتيب؟ يعني وهو سبحانه وتعالى يعني صاحب الشريعة وصاحب الأمر والحكيم العليم الذي أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا دين الله وشريعة الله وعقيدة الإسلام، الدين الكامل التام، جاء لي بالتوحيد، وهو دين التوحيد، وكل ساداتنا الأنبياء والمرسلين جاءوا بالتوحيد كذلك، تعرفون. لكن انظروا إلى هذا التقدير والترتيب: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من تطرف في سوء الأدب في مقام سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام وغالى في التوحيد على حساب التوحيد، يعني كبر عليه هذا الأمر وثقل عليه هذا الأمر، ومسكين لا يعرف كيف يهرب من هذه الشهادتين، من هاتين الشهادتين، من استحقاق ورفعنا لك ذكرك. قال: ما ذكرت إلا وذكرت معي، صلى الله عليه وسلم. جل جلال الله لا إله إلا هو، يفعل ما يشاء. مو أنا اللي ساويت هالشغلة، مجتمع أهل الله ولا أهل الطريق ولا بعض المتصوفة وقالوا تعالوا أخي لنساوي هذا الترتيب، نغير. هذا هو دين الله، وهذه مبادئ الإسلام. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. عجيب، يعني كلما تترقى في الإيمان، يعني أنت فعلا تترقى في محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف يخوفوننا من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام والتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ونفسه التي بين جنبيه. وهن مساكين ينامون ويستيقظون وهم خائفون على التوحيد، ومن توهم أمرا نزل به، والذي يتشوف ويفتح أبواب الفتن يقع فيها. والموفق من يتفقه في الدين ويعبد الله على بصيرة، ولذلك لا يخاف، لا يخاف. الله رب العالمين، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اقرأوا القرآن من أوله لآخره، الخصوصية النبوية ظاهرة. الكلام والمقام الخاص والكلام الخطابي هو إنما أنا قاسم، والله عز وجل يعطي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الشهود بنبوته صلى الله عليه وسلم، هذا الإيمان الشهودي الذي لا يتردد، يتمظهر بالطاعة والانقياد والاتباع والتأسي، يتمظهر بشدة التعلق والتوله به صلى الله عليه وسلم. والطاعة بدون حب جافة، والحب الكاذب المتخلف عن الطاعة لا ينفع، أو ما بدنا نقول لا ينفع، ليس كما يعني ليس هو المطلوب. ونصل إلى الصلة الصحيحة به صلى الله عليه وسلم، أشهد أن محمد رسول الله، بهذا الحب وبحقيقة الاتباع. فكل كلمة بيقولها النبي عليه الصلاة والسلام، كل حديث وكل آية في القرآن بلغنا إياها، وكل هدي وصلنا إليه من عمله، من شأنه، من فعله، من تركه، كل حال من ذلك بجناحي الحب والطاعة يهدينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إمامنا، وهو أسوتنا، وهو إنما بعثت إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، إنما أنا رحمة مهداة. فهو صلى الله عليه وسلم يهدينا سواء السبيل، وحرصه علينا وغيرته علينا وإشفاقه علينا واستيفاؤه لنصحنا ونظراته علينا ودعواته لنا في كل أحواله وحياته الدنيوية والبرزخية، وشفاعته الأخروية هي أسرار نجاتنا وفلاحنا وعزتنا صلى الله عليه وسلم. لذلك أشهد أن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت، فعجبنا إليه يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. تعالوا نسأل حالنا سؤال، هل هناك تكرار؟ سألوا عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. قال له أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هنا الشهادتان عمل، قول، أشهد هذا لفظ كلام، والإيمان تصديق بالقلب، وهذا يعني فيه تكامل. والحقيقة الذكر والتكرار والترديد مما من الأعمال اللسانية والأعمال الجوارح التي تغذي عقيدة القلب ويقين القلب. فأول الإيمان، أوله في الإيمان وصورته في الإسلام، هو لما يسمع آيات الله، لما تدخل يعني كلمة الحق إلى عمقه يبدأ الإيمان، يشرق الإيمان، وبعد ذلك يعبر فينطق بالشهادتين. أول شيء يوجد الإيمان، لكن هذا الإيمان ما لم يترجم إلى يعني حالة إسلامية علمية شرعية منضبطة بالتلفظ بالشهادتين لا ينفع صاحبه. على اختلاف وتفصيل في المسألة عند أهل الشأن، لكن الأصل أنه يعني يتلفظ بالشهادتين لا يقصر فيهما. شو صار في عندك؟ صار في عندك أشهد أن محمد رسول الله، وصار في عندك وأن تؤمن برسل الله وعلى رأسهم سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا النبي عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والتسليم. أكتفي بهذا القدر.